أسمع في بلادنا عند حال غسل أعضاء الوضوء يذكرون ألفاظا مختلفة، فهل هي مفروض ذكرها؟ وإذا كنت قد تركتها فهل أنا آثم أم لا؟ الجواب: أنت لم تذكر الألفاظ التي سمعتها من الناس من أجل أن يبين لك حكم كل قول منها، فقد أجملت وأبهمت في السؤال، وفي إمكانك أن تكتب للبرنامج مرة ثانية وتذكر هذه الأقوال ليبين لك حكمها، وبالله التوفيق. ومن حيث العموم فضيلة الشيخ، بالنسبة للألفاظ، يعني أن هناك ألفاظ مشروعة وألفاظ غير مشروعة؟ الوضوء هو من العبادات، والأدعية أيضا هي من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فالشخص لا يزيد على المشروع، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي إمكان السائل أن يبين ما سمعه، لأن فيه كثيرا من الناس يضعون أدعية، وبخاصة مشائخ الطرق يضعون أدعية لمريديهم من أجل أن يأخذوا بها. ولهذا السبب، ولكون السائل لم يذكر شيئا مطلقا من الأقوال، أنا قلت إنه يوضح الأقوال التي سمعها للإجابة عليها. بارك الله فيكم. وفيكم.